هل من ذنب عليك إذا استمعت إلى المولد ملزما أو مجبرا احتراما لأبيك؟ وإذا كان لا فماذا أعمل؟ أفيدوني أفادكم الله. الاحتفال بالموالد من البدع التي أحدثها الناس في القرن الرابع الهجري، فلا ينبغي لأحد أن يتأسى بمن أحدث البدع. وهكذا ما ذكر عن ملك إربل أنه أحدث ذلك، كل هذا لا يليق بأهل العلم والإيمان ليتأسوا بمن أحدث البدع ولو كان معروفا ولو كان كبيرا كبعض الملوك والأمراء أو بعض من يغلط من أهل العلم. فإن القاعدة التي يجب الالتزام بها ويجب السير عليها أن ما تنازع فيه الناس وما أحدثه الناس يعرض على كتاب الله وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فما وافقهما قبل وما خالفهما رد، كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال العلماء رحمهم الله: الرد إلى الله هو الرد إلى القرآن العظيم، نعم، والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وفي الآية الأخرى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالواجب على أهل الإيمان عند النزاع وعند الاختلاف وعند إحداث البدع أن يرد ما تنزع فيه الناس وما اختلفوا فيه إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، فما شهدا له بالقبول قبل وما لا فإنه يرد. وقد نظرنا وسبرنا ما وقع في الناس من هذه الموارد ودرسنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه، فلم نجده صلى الله عليه وسلم يحتفل بمولده لا في المدينة ولا في مكة، لا قبل الهجرة ولا بعد الهجرة، لا قبل الفتح ولا بعد الفتح. ولا شك أن الموالد التي أحدثها الناس يقع فيها منكرات متنوعة، منها ما تقدم من الاستغاثة بصاحب المولد وطلبه المدد سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، ومنها ما قد يقع من التوسل به أو بجاهه وحقه وهذا بدعة، ومنها ما يقع من بعضهم أنهم يقومون له يقول هذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم يقومون وهذا منكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحضرهم ولا يخرج من قبره إلى يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ويقول عليه الصلاة والسلام: أنا أول من تشق عنه الأرض يوم القيامة. فهو أول من تشق عن الأرض يوم القيامة، أول من يخرج من القبور يوم القيامة. فقولهم أنه يحضر ويقومون لها هذا من المنكر ومن الباطل ومن التلبيس على العامة. والواجب على أهل الإيمان اتباع سنته وتعظيم أمره ونهيه، لا إحداث الموالد. وش الفائدة من الموالد اللي فيها البدع والشر؟ الله يقول سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ويقول سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآية: فالذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم صادقا يتبعه، نعم، ويستقيم على طريقته في أداء الأوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود والدعوة إلى سبيله وإلى سنته والذب عنها والتحذير من خلافها. هكذا يكون المؤمن، هكذا يكون طالب النجاة، هكذا يكون معظم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعظم سنته ويدعو إليها ويستقيم عليها قولا وعملا وعقيدة، وينهى الناس عن خلافها وعن الخروج عليها، هكذا المؤمن الصادق وهكذا العالم الموفق يعظم السنة ويدعو إليها ويستقيم عليها ويحافظ عليها ويمثلها في أخلاقه وأعماله. هكذا الحب للرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا الحب لله، توحيده وطاعته وخوفه ورجاؤه والشوق إليه والمسارعة إلى مراضيه والحذر من مناهيه والوقوف عند حدوده. هكذا يكون المؤمن الصادق في حبه لله ورسوله. أما إحداث البدع فليست من دلائل الإيمان ولا من دلائل الصدق، ولكنها من تزيين الشيطان ومن تلبيسه على الناس حتى يحدثوا ما لم يعلم به الله. ولهذا قال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله. والمحب له صلى الله عليه وسلم يجتهد في اتباع شريعته واتباع طريقه، فيعلم الناس سنته وأخلاقه وأعماله في المدارس وفي المساجد وفي البيوت وفي السفر وفي الحضر وفي الطائرة وفي السيارة وفي القطار وفي كل مكان. هكذا المؤمن الصادق العالم يعتني بالسنة ويعلمها الناس ويعمل بها، وفي غنية عن أحداث البدع. المسلمون في غنية كاملة عن البدع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول سبحانه: ثم جعلناك، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين آمنوا إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. هكذا أمره صلى الله عليه وسلم، أمر الله نبيه أن يستقيم على الشريعة التي بينت له وأمر بها. فهكذا أمته عليهم أن يستقيموا على الشريعة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام، وعليهم أن يلزموها ولا يزيدوا ولا ينقصوا. نعم.